الشريط السابع محاولات قريش في إغراء النبي صلى الله عليه وسلم لترك الدعوة ثم حصار الشعب. ما زالت قريش في محاولاتها لما يئست من قضية إعطاء أبي طالب ابن الوليد بن المغيرة لربيه بدل محمد صلى الله عليه وسلم، ولما نهوه ولما هددوه كل ذلك لم ينفع، فأرسلوا عتبة ابن ربيعة وكان سيدا، فقال، وقصته مجملها أن عتبة ابن ربيعة هذا كان في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده، فقال عتبة: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك بعد إسلام حمزة وعمر، ورأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون، فقالوا له: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، يعني المنزل والمكانة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد، قل أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا فينا، حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، أي مرضا، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل، يعني الجني، يعني في صرع وجنون، حتى يداوى منه. فصار يتكلم الوليد بعتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، صلوات الله، عتبة الربيع يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع أنت مني، أنا سمعت منك، فاسمع أنت مني. قال: أفعل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة يسمع. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع السجدة في سورة فصلت سجد صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع رأسه وقال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت من أخي. هذا الذي، هذا هو الذي عندي، ما عندي شيء، ما تكلم صلوات الله وسلامه بشيء من كلام البشر أبدا، وإنما قرأ عليه كلام رب البشر سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الولي العتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم،

الجهل.